سماء رماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي، فضاء لا انتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب، فشد كيانك الأدنى برب تنال بقربه شرف الجناب. طويل الشوق يبقى في الغراب، قصير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوشين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهاب. الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمن يا دنيا الدواري، تدوشين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهاب. رأيت الله في الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي، شاهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالخلاف. رأيت الله في الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي، شاهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكتاب. تأمل قدرة الرحمن وانظر، سيهديك التأمل للصواب، ومد الطرف في كل النواحي، سؤالك سوف يرجع بالجواب. الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمن يا دنيا الدواهي، تدوشين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهاب. تفيأ من ظلال الأرض حينا، ولا تغتر يوما بالسراب، وقف فوق القبور فرب الجهرى، فتحمدها وتغوي بالهياب. ولا تغتر يوما بالسراب، وقف فوق الخمور فرب الزهراء، ستحمدها وتهوي بالإياب، ورتل نومة القرآن سلقا. شعثت حكمة من كل باب. ومن يأمن كياس يدواني تدوشين المصاحب بالتراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك